مؤاخاة زائدة على مجرد الأخوة الإسلامية، فإن الله عز وجل يقول: إنما المؤمنون إخوة، إنما المؤمنون إخوة. فإذا كان الله جل وعلا جعل المؤمنين إخوة، فقد آخى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين المهاجرين والأنصار مؤاخاة زائدة على مجرد الأخوة الإسلامية. وما ذلك معاشر المسلمين إلا ليضع البذرة الأولى واللبنة الأولى لقوة المسلمين ولشدتهم. بل قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يخبر عن أن المودة والمحبة كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل البنان أو البنيان وشبك بين أصابعه. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يخبر عن هذا الأمر، قال: كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. معاشر المسلمين، ألا وإن من أسباب هذا التفريق هو الإنصات للنمامين، الإنصات للنمامين. ومن ينقل لك الكلام عن أحبابك وعن أصحابك وعن أصدقائك، وأخصهم عباد الله النقل عن الزوجات، النقل عن الزوجات والنقل عن الأرحام، فإنه لا ينبغي عليك عبد الله أن تفتح أذنك لكل من يخبرك إلا بحجة وبرهان وبيان. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: كفى بالمرء إثما، كفى بالمرء إثما أن يحدد بكل ما سمع، فليس كل مسموع يكون صحيحا. وكم من شائعات أقيمت بين اثنين فإذا بها تفرق. مر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقبرين فقال: إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير؟ بلى إنه كبير. قال: أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، يمشي بالنميمة، ذلكم النمام الذي ينقل لك الكلام على جهة الإفساد وعلى نية الإفساد، يفعل فعل إبليس، يفعل فعل إبليس، يفرق بين من حصل بينهم الحب والمودة والإخاء والتقارب والجوار الحسن. فلا يفرح ولا تقر عينه إلا وقد فرق بين الاثنين. معاشر المسلمين، ما أحوجنا إلى أن نفكر مليا، ما أن نفكر مليا في ذلك. واعلموا معاشر المسلمين أن من أعظم هذا البلاء الذي ابتلي به كثير من الناس الظن السيء، الظن السيء، فإنه من أعظم الأسباب التي تفرق بين الإخوة وتفرق بين الأقارب وتفرق بين الأرحام. وقد عاب الله عز وجل، عاب الله عز وجل من يظن الظن السيء ويظن الظن الخبيث في من يحبهم وفي من يودهم. ألا اعلموا معاشر المسلمين أن هذا الظن مذموم، فإن إذا لم يكن مبنيا على كتاب الله وعلى سنة رسول الله. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وعلى آله وأصحابه جميعا ومن اقتفى، أما بعد. معاشر المسلمين، إن أسباب التفريق بين المسلمين وبين الأقارب كثيرة، وإنما ننتخب من ذلكم أمورا من باب التنبيه للبعض على الكل. ذكرنا معاشر المسلمين سوء الظن، فإن الله عز وجل يقول وهو يحذر أهل الإيمان ويقول الله عز وجل محذرا أهل الإيمان: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إياكم والظن، إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. معاشر المسلمين، قد يظن أحدنا الظن السيء بأرحامه فيطلب قطع الرحم، وقطع الرحم من كبائر الذنوب. قال الله عز وجل لهذه الرحم وهو يخبر عن الإثم العظيم الذي يلحق قاطع الرحم، قال الله عز وجل يقول لها: ألا يكفيك أن أقطع من قطعك وأن أصل من وصلك؟ فقالت: رضيت يا رب، رضيت يا رب. فاعلم أنك عبد الله إن اتبعت الظن السيء الذي لم يبنى على برهان ولم يبنى على أدلة، فاعلم أنك آثم عباد الله. وننتخب مثالا لتقريب الفهم، تجد الرجل الحسن الخلق صاحب الدين يدخل ربما على بيته مستعجلا، يدخل بيته مستعجلا لغرض ما، فإذا به يدخل وفي البيت خاله، وفي البيت خاله، فلا ينتبه أن خاله موجود، وإذا به يأخذ غرضه من البيت، وإذا به يخرج، فيأتي الشيطان هذا الخال، يأتي الشيطان هذا الخال، فيقول: انظر إلى ابن أختك لم يعرك اهتمامه، ولم يسلم، ولم يطلب، ولم يسأل عن الحال، وإنما هذا دليل على أنه يبغضك، وأنه لا يحترمك، وأنه لا يوقرك. وإذا بهذا الخال تشتعل في قلبه ناره، تشتعل في قلبه النار، وإذا بإبليس ينفخ فيها ويسعرها، وإذا به يصرخ في وجه أخته: انظري إلى ولدك لم يتلفس ولم يسلم ولم يفعل. وإلى بالأم، وإذا بهذه الأخت ينكسر قلبها، وإذا بها تبرر وتحاول أن تصلح الأمور، فلما يعود هذا الولد تقول له: يا بني، ما الذي حملك على ألا تسلم على خالك إذ كان عندي وقد رأيت؟ فإذا بالولد صاحب البر وصاحب الخلق يقول: والله يا أمي ما انتبهت، والله يا أمي ما انتبهت ولا رأيت، وإنما شغلني الموضوع الفلاني فلم أنتبه. وإذا به يذهب إلى خاله: يا خال أنا لم أنتبه، يا خال لم يحصل هذا أمر بقصد مني. وإذا بالخال قد جاءه الشيطان موسوسا ومفرقا، لا يقبل اعتذارا ولا يقبل تبريرا. فانظروا عباد الله كيف يكون الظن السيء، وكيف يكون الظن الخبيث سببا في قطع الرحم. عباد الله، إن من أعظم الأسباب التي تثمر في الرزق وتطيل الأعمار صلة الرحم، كما جاء في الحديث الذي أخرجه الشيخان فيما اتفقا عليه عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من أحب أن ينسى له في أثره ويوسع له في رزقه فليصل رحمه. وكثير من الناس يظن أن الرحم هي فقط الإناث، هن الإناث فقط. لا يا عبد الله، إن الرحمة هي العلاقة الأسرية التي تجمعك مع أقاربك، منهم القريب ومنهم البعيد. فإن خالك رحم، وإن عمك رحم، كما أن خالتك رحم، وأن عمك رحم، والعكس بالعكس. فابن أختك رحم، وابن أخيك رحم، فلا تظن أنه هو الذي ينبغي عليه أن يزورك، وينبغي عليك أن يتفقدك، بل أنت مطالب أيضا أن تتفقد أبناء أخيك، وأن تتفقد أبناء أختك. ولا تقل أنا الكبير، وإن كان هذا هو الأولى، لكنه على حسب الحال وعلى حسب الأمور التي تحيط بنا معاشر المسلمين. فما أحوجنا عباد الله أن نلتمس العذر، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم القائل: إذا رأيت من أخيك، معنى الحديث، إذا رأيت من أخيك شيئا فقل لو لعل فالتمس له العذر إلى 70 عذرا، فإذا لم تجد فقل لعل عنده عذر لا أعلمه، فقل لعل عنده عذر لا أعلمه، فلا تفتح على إبليس بابا يفرق بين أرحامك، لا تفتح لإبليس بابا يفرق بين أرحامك. وإن إبليس يجتهد ليل نهار، ليل نهار في التفريق، هذا هو ينصب عرشا له على الماء، ثم يبعث سراياه فيقول الأول: لا زلت به حتى سرق، فيقول: ما جئت بشيء لا يلبث إلا أن يتوب. ثم يجيء الثاني فيقول: لا زلت به حتى فعل كذا وكذا، فيقول: ما جئت بشيء، حتى يأتي أحدهم فيقول: لا زلت به حتى فرقت بينه وبين زوجه، فيقول: أنت أنت أنت أنت، فيدنيه ويقربه ويعطيه التاج ويجلسه على العرش، دلالة على أن التفريق معاشر المسلمين من أعظم ما يسعى إليه إبليس وجنوده. فأغلقوا على إبليس أبوابه، أغلقوا على إبليس أبوابه، واتقوا الله في أرحامكم، اتقوا الله في أرحامكم. وماذا وتغافلوا عن بعض الأمور، كما قال العلامة ابن الوردي رحمه الله: وتغافل عن أمور، إنما لم يفز بالحمد إلا من غفل. لو أنك تدقق على كل صغيرة وكبيرة ما بقي معك أحد، لم يبقى لك جار، ولم يبقى معك أخ، ولم يبقى معك حبيب. لو أنك تدقق على كل خطأ، فمن رام أخا، ومن رام صديقا، ومن رام قريبا لا يخطئ في حقه، فلا يلتمس ذلك إلا بين الملائكة، فإنهم هم الذين لا يخطئون. وإننا معاشر المسلمين نخطئ في الليل والنهار، فاجعل هذا الخطأ الذي أخطأه قريبك، وهذه الزلة التي أخطأها والتي زل فيها قريبك، اغمرها في بحر حسناته، اغمرها في بحر حسناته، ولا شك أن له بحرا من الحسنات ومودة في قلبك تدفع عنه وهو غائب. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجمع قلوبنا وأن يؤلف بينها. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن تغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلدها. اللهم من أراد بالبلاد سوءا، اللهم فشكك شمله وفرق جمعه واجعل الدائرة عليه. اللهم من آذى المسلمين في أقواتهم ومعاشهم وضرورياتهم، اللهم شل أركانه، اللهم كن عليهم يا رب العالمين. اللهم فرج عنا، اللهم ارفع عنا الوباء والغلاء والفتن والمحن والزلازل، ما ظهر منها وما بطن. وصل اللهم وبارك على نبيك محمد.